ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا لفظ أحمد قال ابن كثير. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي. وقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا روي عن عطاء ابن أبي رباح والسدي ومقاتل ابن حيان. وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. لهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله. فقال: فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم، واخشوني أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نقف عند تفسير هذه الآية إلى درس قادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.